بالله من الشيطان الرجيم. جنات تجري من تحتها

الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لله عاقبة الأمور بسم الله الرحمن الرحيم فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت